مؤسسة أصداء تقدم. تنفس صافي الإرهاب هيا، تنفس صافي الإرهاب هيا، وشد على الكوافر في اقتحامي، وأرعبهم برشاش جسور وسكين تتوق إلى التحامي. تنفس صافي الإرهاب هيا، وشد على الكوافر في اقتحامي، وأرعبهم برشاش جسور وسكين تتوق إلى التحامي. وبددهم بدعس مستطير سيودي بالجموع إلى الزهام، وفخخ وكر أنجاس الرزايا، وحول ما استطعت إلى ركامي. تنفس صافي الإرهاب هيا، وشد على الكوافر في اقتحامي، وأرعبهم برشاش جسور وسكين تتوق إلى التحامي. وفجر بيت كفار لعين، وجند العصبة القوم من لآمي، وباعد بينهم يا صقر ديني، وبين مسارهم نحو السلام. تنفس صافي الإرهاب هيا، وشد على الكوافر في اقتحامي، وأرعبهم برشاش جسور وسكين تتوق إلى التحامي. فلا أمن لهم بل لن يذوقوا سوى الألم الوبيل على الدوام. أيا ألماني يا إن أسود ستفلقها ما كفرك بالحسام. تنفس صافي الإرهاب هيا، وشد على الكوافر في اقتحامي، وأرعبهم برشاش جسور وسكين تتوق إلى التحامي. وقد صال الغماسيون منا بأرضك ناشرين لظى الحمام، ستمشين الغداة على بساط من الأشواك مستعير ودامي. ولا يستطيع شيء وقف أسد إذا زاروا على جمع النعام، وتكبير الأشاوس رعد هدر يجلجل في المدى جلد الضرام. تنفس صافي الإرهاب هيا، وشد على الكوافر في اقتحامي، وأرعبهم برشاش جسور وسكين تتوق إلى التحامي. تنفس صافي الإرهاب هيا، وشد على الكوافر في اقتحامي، وأرعبهم برشاش جسور وسكين تتوق إلى التحامي.